الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال أبو عبد الله محمد بن مفلح رحمه الله تعالى في كتاب الصيام من كتاب الفروع: الصوم لغة الإمساك، ومنه إني نذرت للرحمن صوما، ويقال للفرس صائم. بسم الله الرحمن الرحيم. صوما يعني إمساكا عن الكلام، بدليل قولها: فلن أكلم اليوم إنسيا. نعم. ويقال للفرس صائم لإمساكه عن الصهيل في موضعه، وكذا عن العلف علف. وكذا عن العلف. وشرعا إمساك مخصوص، قيل سمي رمضان لحر جوف الصائم فيه ورمضه، والرمضاء شدة الحر. وقيل لما نقلوا أسماء الشهور عن اللغة القديمة سموها بالأزمنة التي وقعت فيها فوافق. قوله رحمه الله إمساك مخصوص فيه نظر، لو ألحق فيه معلوم لكان أمر أهون، ولكن نقول الصيام شرعا التعبد لله تعالى بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا شرع التعبد لله تعالى بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، كما قال تعالى: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. نعم. وقيل لأن فوافق هذا الشهر أيام شدة الحر ورمضه، وقيل لأنه يحرق الذنوب، وقيل موضوع لغير معنى كسائر الشهور كذا قيل، وقيل في الشهور معان أيضا، وقيل غير ذلك، وجمعه رمضانات وأرمضة ورماضين وأرمض ورماض ورماضي وأراميض. والمستحب قول شهر رمضان كما قال تعالى شهر رمضان، ولا يكره قول رمضان بإسقاط الشهر وفاقاً لأبي حنيفة وأكثر العلماء. وفاقاً لأبي حنيفة وأكثر العلماء. الواو إشارة إلى وفاق، والها لأبي حنيفة، والشين للشافعي، والميم لمالك. وفاقا لأبي حنيفة وأكثر العلماء. وذكر الشيخ يكره إلا مع قرينة الشهر وفاقا لأكثر الشافعية. وذكر شيخنا وجها يكره وفاقا للمالكية، وقاله مجاهد وعطاء، وقال لعله اسم من أسماء الله تعالى. وفي المنتخب لا يجوز، وروى ابن عدي والبيهقي وغيرهما من رواية أبي معشر وهو ضعيف عندهم عن المقبوري عن أبي هريرة مرفوعا: لا تقولوا رمضان، فإنه اسم من أسماء الله، ولكن قولوا شهر رمضان. قال ابن الجوزي: موضوع، ولم يذكره أحد من أسمائه تعالى، ولا يجوز أن يسمى به إجماعا. وقال صاحب المحرر: عندك أن يسمى به؟ نعم. لا غلط، أن يسمى به بألف. عندي بألف. انطق. ولا يجوز أن يسمى به إجماعا. وقال صاحب المحرر: لو صح من أسمائه لم يمنع استعماله في غيره كالأسماء التي وقعت فيها المشاركة. وعن أبي هريرة، صاحب المحرر هو جد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأراد بذلك أن يبين ضعف هذا الحديث، وأنه لو ثبت من أسماء الله لم يمنع أن يسمى به غيره كغيره من الأسماء التي وقعت فيها المشاركة. وعن أبي هريرة مرفوعا: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. زاد أحمد. وهذا نطق من؟ نطق من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. فلو كان يكره أن يقال رمضان لاقتضى أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم نطق بما هو مكروه أو محرم على قول بعض العلماء، والصواب أنه لا بأس أن يقول صمت، أن يقول دخل رمضان وخرج رمضان وما أشبه ذلك. وأيضا ليس من أسماء الله قطعا، ولا يجوز أن يسمى به الله. نعم. زاد أحمد في رواية عن عفان عن حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة وما تأخر، وحماد له أوهام ومحمد تكلم فيه، وعن أبي هريرة مرفوعا. والصواب أنه ليس بصواب، يعني ليس بصحيح الحديث، كل حديث فيه وما تأخر فهو غير صحيح، لأن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأما غيره فلن يحصل له هذا. نعم. وعن أبي هريرة مرفوعا إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين، وفي لفظ فتحت أبواب الرحمة وغلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطين، متفق عليه. وللبخاري أيضا فتحت أبواب السماء، يحتمل أنه على ظاهره، ويحتمل أن المراد كثرة الخير أو كثرة أسبابه، ومعنى صفدت غلت والصفا على ظاهره، يعني أنها تفتح أبواب السماء حقيقة. وهذا كقوله في الوضوء، من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله فتحت له أبواب الجنة الثمانية، يحتمل أنها المعنى على ظاهره وأنها تفتح له أبواب السماء الجنة، ويحتمل أن المراد تفتح له الأسباب التي تكون سببا لدخول الجنة. نعم. ومعنى صفدت غلت والصف الغل، وهو معنى سلسلة، والمراد المردة، فليس فيه إعدام الشر بل قلته لضعفهم. ولهذا روى الترمذي وابن ماجة من حديث أبي هريرة صفدت الشياطين ومردت الجن، وللنسائي من حديثه وتغل فيه مردة الشياطين. فلا يرد قول القائل إن المجنون يصرع فيه، وقد قال عبد الله لأبيه هذا فقال هكذا الحديث ولا تكلم في ذا. وروى أحمد رحمه الله. وهكذا ينبغي الإنسان أن لا يتكلم في مثل هذه الأمور، ولهذا نهى الإمام أحمد ابنه أن يتكلم في هذا، قل كما قال الله. وهذا كقول بعض الناس، لماذا قال الله عز وجل في قصة الخضر فأراد ربك، ليش أنه نوع؟ فنقول لله تعالى أن يتكلم بما شاء كيف شاء. وهذا الجواب مسكت، لا يمكن لأحد أن يرد عليه. وكوننا نعلم كل شيء، كل أسرار الشريعة، هذا أمر لا أظنه يكون. الإمام أحمد نهى ابنه رحمه الله أن يتكلم في هذا، قال لا تكلم في هذا، لأن ابنه أبرد عليه، قال إن الإنسان يصرع في رمضان، كيف تغل الشياطين؟ وصرع من الشياطين، قال له لا تكلم بهذا، قل كما جاء في الحديث ولا تكلم في هذا. وهذا هو كمال الأدب مع الله ورسوله. أما ما يفعله بعض طلبة العلم المبتدئين الآن، حيث ينقبون عن أشياء ما تكلم بها السلف، فهذا من الغلط. نعم. وروى أحمد قال حدثنا يزيد قال أنبأنا هشام بن أبي هشام عن محمد بن محمد بن الأسود عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت أمتي خمس خصال في رمضان لم تعطه أمة من الأمم قبلها: خلوف فم الصائم. نسخة قبلهم عندي بالميم، جعلوها نسخة. خلوف فم الصائم يطيب عند الله من ريح المسك، وتستغفر له الملائكة حتى يفطر، ويزين الله كل يوم جنته، ثم يقول يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم المؤونة والأذى ويصيروا إليك. عندي ويقول، ويقول يوشك وقرأها القارئ ثم يقول فتكون نسخة. وتصفد فيه مردة الشياطين فلا يخلصون فيه إلى ما كانوا يخلصون إليه في غيره، ويغفر لهم في آخر ليلة. قيل يا رسول الله أهي ليلة القدر؟ قال لا، ولكن العامل إنما يوفى أجره إذا قضى عمله. قال ابن ناصر الحافظ حديث حسن إسناده عدول. نعم. الإمساك المخصوص قلنا فيها نظر، نعم، أليس هو المراد يعني الإمساك المذكرات؟ اقرأ يا خالد. فصل. صوم رمضان فرض إجماعا، فرض في السنة الثانية من الهجرة إجماعا، فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات إجماعا، ويجب صومه برؤية 3 إجماعات. صوم رمضان فرض وفرض في السنة الثانية، وصام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات بالإجماع. نعم. ويجب صومه برؤية هلاله، فإن لم يرى مع الصحو ليلة الثلاثين. ها؟ كيف؟ وجهه؟ مش طيب. طيب. ويجب صومه برؤية هلاله، فإن لم يرى مع الصحو ليلة الثلاثين من شعبان أكملوه 30، ثم صاموا وصلوا التراويح وفاقا كما لو رأوه. وإن حال دون مطلعه غيم أو قتر أو غيرهما ليلة 30 من شعبان وجب صومه بنية رمضان، اختاره الأصحاب وذكروه ظاهر المذهب، وأن نصوص أحمد عليه كذا قالوا، ولم أجد عن أحمد أنه صرح بالوجوب ولا أمر به، فلا تتوجه إضافته إليه. الآن إذا كان ليلة 30 من شعبان صحوا فإنهم لا يصومون، وإن حال دون غيم أو قتر فإنهم يصومون. يقول بنية رمضان، اختاره الأصحاب يعني أصحاب الإمام أحمد وذكروه ظاهر المذهب، وأن نصوص أحمد تدل عليه، لكن المؤلف تعقبهم قال كذا قال، وهذا يعني أنه لم يرتضي ما قالوه. قال ولم أجد عن أحمد أنه صرح بالوجوب ولا أمر به ولو على سبيل الاستحباب، فلا تتوجه إضافته إليه، يعني لا يتوجه أن نقول إن مذهب الإمام أحمد إذا حال دون منظر الهلال ليلة 30 غيم أو قتر هو وجوب الصوم. لا نقول هذا مذهب أحمد، مع أن أصحاب رحمهم الله نصروا هذا القول نصرا عظيما وقالوا إن نصوص أحمد تدل عليه. نعم. ولهذا قال شيخنا لا أصل للوجوب في كلام أحمد ولا في كلام أحد من الصحابة رضي الله عنهم، واحتج الأصحاب بحديث ابن عمر وفعله وليس بظاهر في الوجوب، وإنما هو احتياط قد عورض بنهي، واحتجوا بأقيسة تدل. الآن بدأ المؤلف رحمه الله يذكر الحجج. الأصحاب رحمهم الله احتجوا بحديث ابن عمر وفعله. حديث ابن عمر فإن غم عليكم فاقدروا له، قالوا معنى اقدروا له أي ضيقوا عليه، فاجعلوا شعبان 29. وقالوا إن القدر هنا بمعنى التضييق كقوله ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. وفعل ابن عمر رضي الله عنه كان إذا كان ليلة 30 من شعبان، إذا كانت ليلة 30 من شعبان أرسل من يتحرى الهلال، فإن كان صحوا ولم يره لم يصم، وإن كانت السماء مغيمة صام. لكن ابن عمر فعله على سبيل الاحتياط، لأنه لم يأمر به ولا أهل بيته، حتى أهل بيته ما يأمرهم بأن يصوموا، مما يدل على أنه فعله على سبيل الاحتياط. أما النص النبوي فاقدروا له فلا يدل على الوجوب بل ولا على الاستحباب، وإذا قالوا معنى ضيق عليه قلنا يصح أن نقلب المسألة ونقول اقدروا له أي ضيقوا رمضان فلا تصوم. إذا ضيقنا رمضان معنى ما نصوم. ثم إن حديث النبي عليه الصلاة والسلام يفسر بعضه بعضا، وقد جاء في حديث أبي هريرة فأكملوا العدة 30، وهذا يدل على إيش؟ على أن معنى اقدروا له أي أكملوا 30، لأن الحديث يفسر بعضه بعضا. وقال بعض المتأخرين معنى اقدروا له أي اعملوا بما يقتضيه الحساب، فيكون هذا من باب التقدير، اقدروا له يعني قدروا أنه هل أو لم يهل، وهذا ليس ببعيد، وهو متمشي على القواعد أنه إذا تعذر اليقين عملنا بغلبة الظن، ولا شك أن الحساب يوجب غلبة الظن. نعم، ما في أسئلة؟ ها؟ وين في؟ إيش؟ وليس بظاهر في الوجوب بالباء. نعم. واحتجوا بأقيسة تدل على أن العبادة. طيب، احتياط عورض بنهي. النهي هو أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن صوم يوم الشك، قال لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، ومعلوم أن من صام قبل أن يرى الهلال فقد تقدم. نعم. واحتجوا بأقيسة تدل على أن العبادات يحتاط لها، واستشهدوا بمسائل وهي إنما تدل على الاحتياط فيما ثبت وجوبه أو كان الأصل كثلاثين رمضان، وفي مسألتنا لم يثبت الوجوب والأصل بقاء الشهر. أي الشهور؟ شعبان. ومما ذكروه الشك في انقضاء مدة المسح يمنع المسح، وإنما كان لأن الأصل الغسل، فمع الشك يعمل به، ويأتي هل يتسحر مع الشك في طلوع الفجر؟ قال القاضي وغيره وإنما لم تجب الطهارة مع السحور. يصح مع الشك، مع الشك في طلوع الفجر لك أن تأكل وتشرب، لقول الله تعالى حتى يتبين لكم، فما دام عندك 1% أن الفجر لم يطلع فكل. قال القاضي وغيره وإنما لم تجب الطهارة مع الشك احتياطا للعبادة، لأنه حق لآدمي فلا يبطله بالشك، فيقال وجواز الأكل والجماع حق لآدمي فلا يحرمه بالشك. وقال القاضي فلا نحرمه، نسخة إذا كان عندكم فلا يحرمه فلا نحرمه، نسخة. وقال القاضي وابن شهاب وغيرهم هذا الذي ذكره رد على القاضي واضح جدا، إن الأكل والشرب حق لآدم أباحه الله له يتمتع به، فلا نحرمه ونقول صوم يوم 30 من رمضان مع الشك، لأن إذا فعلنا هذا حرمنا ما أحله الله. ومن ذلك أيضا أذان الفجر الآن، فإن كثيرا من الإخوة ألحوا علينا بأن هذا الأذان متقدم على الوقت، بعضهم يقول بربع ساعة، بعضهم يقول بعشر، بعضهم يقول بثلث ساعة، وهذا فرق عظيم، وأقرب شيء أنه متقدم 5 دقائق كما حرره بعض الفلكيين. وعلى هذا فلا يحل لنا أن نحرم الناس ما أحل الله لهم في مدة 5 دقائق بل ولا دقيقة واحدة. وفيه أيضا من الخطر، وهو الأذان قبل الوقت فيه من الخطر ما هو أعظم من أكل الإنسان الذي يريد أن يصوم والأصل بقاء الليل، وهو الصلاة، صلاة الفجر، فإن كثيرا من الناس ترتقب الأذان فإذا أذن صلى، إما مريض في بيته أو امرأة أو ما أشبه ذلك. فهذه المسائل ينبغي للإنسان أن يعرف حدود الله فيها، حتى لا يحرم الناس ما أحل الله لهم ولا يحل لهم ما حرم الله عليه. آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والمقام. نعم. وقال القاضي وابن شهاب وغيرهما لأن الطهارة غير مقصودة في نفسها، وقد قال القاضي وغيره في أنه لا يلزم النفي وقد قال القاضي وغيره في أنه لا في أنه لا يلزم النفل بالشروع. النفل. وقد قال القاضي وغيره في أنه لا يلزم النفل بالشروع. الطهارة مقصودة في نفسها، ولهذا يعني وهذا تناقض، كون يقول الطهارة يعني لا نوجب الطهارة بالشك، يبقى الطهارة غير مقصودة بنفسها، وهو في موضع قال إنها مقصودة بنفسها، فيكون هذا منه تناقضا. ومع ذلك لا نسلم أن الطهارة غير مقصودة، بل الطهارة مقصودة بنفسها تحط الخطايا، وإذا انتهى الإنسان وشهد بالتوحيد فتحت له أبواب الجنة، فهي مقصودة بنفسها بلا شك. والإنسان ينبغي أن يكون دائما على طهارة. نعم. وقد قال القاضي وغيره في أنه لا يلزم النفل بالشروع. الطهارة مقصودة في أنه لازم، يعني في هذه المسألة، يعني في البحث حول النفل هل يلزم بالشروع أو لا، قالوا إن الطهارة مقصودة. ولهذا يستحب تجديدها بخلاف إزالة النجاسة، وتأتي فيما يفعل عن الميت، وقيل لمن نصر في وقيل لمن نصر من الأصحاب في كتب الخلاف صوم يوم الغيم يلزم عليه نذر صوم رجب أو شعبان، فإنه إذا غم أوله لم يلزم، فقال كذلك قال أصحابنا، والنذور لا تبنى إلا على أصولها من الفروض كذا قال. ويتوجه يلزم لأنه فرض شرعي عندهم، فعلى هذا يصومه حكما ظنيا بوجوبه احتياطا ويجزئه. وقيل للقاضي لا يصح إلا بالنية ومع الشك فيها لا يجزم بها، فقال لا يمتنع التردد فيها للحاجة كالأسير وصلاة من خمس كذا قال. وذكر في الانتصار أنه يجزئه إن لم تعتبر نية التعيين وإلا فلا كذا قال. إذا قال كذا قال يعني لم يرتضي، فهو الآن نظر في كلام القاضي وكذلك بالانتصار له أيضا. نعم. وتصلى التراويح ليلة إذ باختيار ابن حامد والقاضي وجماعة. قال صاحب المحرر هو أشبه بكلام أحمد في رواية الفضل، القيام قبل الصيام احتياطا لسنة قيامه لسنة القيام قبل الصيام احتياطا لسنة قيامه ولا يتضمن محذورا. والصوم نهي عن تقدمه. واختار أبو حفص العكبري والتميميون وغيرهم لا تصلى اقتصارا على النص، ولا تثبت بقية الأحكام من حلول الآجال ووقوع. الآن فهمتم أن الصوم يجب احتياطا، والتراويح فيها خلاف هل تجب أو لا، هل يصليها أو لا. بقية الأشياء المعلقة بالشهر كالعدة وحلول آجال الديون وغيرها لا يحكم فيها بهذا الحكم، ولهذا قد لا تثبت. نعم. ولا تثبت بقية الأحكام من حلول الآجال ووقوع المعلقات وانقضاء العدة ومدة الإيلاء وغير ذلك. وذكر القاضي احتمالا تثبت كما يثبت الصوم وتوابعه من النية وتبييتها ووجوب الكفارة بالوطئ فيه ونحو ذلك. والأول أشهر عملا بالأصل، خولف للنص واحتياطا لعبادة عامة، وعنه ينويه حكما جازما بوجوبه. وذكره ابن أبي موسى عن بعض أصحابنا فيصلي التراويح إذن، وقيل لا، وعنه لا يجب. فهم المذهب أنه ينوي الصوم حكما ظنيا احتياطا. متى؟ ما في يا جماعة، إذا كانت ليلة الثلاثين غيم أو قتل. وقيل إنه ينوي حكما جازما بوجوبه، وهذا غريب، كيف يجزم بوجوبه؟ لكن يقولون يجزم بوجوبه لا بكونه من رمضان، فالجزم عندهم بالوجوب لا بكونه من رمضان، والخلاف قريب من الأصل، يعني يلزم أنه واجب. نعم يعني لا يلزم أن الهلال هل وأن هذا من رمضان حقيقة، بل يلزم بأنه واجب، فرق بين كونه واجبا وكونه مطابقا للواقع. نعم. المهم كلها الأقوال هذه ضعيفة، سيأتي إن شاء الله ما يفندها ويبين أنها لا أصل لها. نعم. وعنه لا يجب صومه قبل رؤية هلاله أو إكمال شعبان، اختاره صاحب التبصرة وشيخنا، وقال هو مذهب أحمد المنصوص الصريح عنه وفاقا لأبي حنيفة، وأوجب طلب الهلال ليلة إذ. وعن أن إذن هذا القول هو المختار، أن صومه لا يجب، وهو رواية عن أحمد، إلا إذا رؤي الهلال أو أكمل شعبان 30، وهو اختيار شيخنا من شيخ الإسلام بن تيمية، وهذا اصطلاح رحمه الله، إذا قال شيخنا فهو بن تيمية، وإذا قال الشيخ فهو الموفق صاحب المغني، بخلاف ما يقول صاحب الإقناع والمتأخرون، إذا قالوا الشيخ فيعنون به شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. وأوجب طلب الهلال ليلة إذ. وعن الناس تبع للإمام، فإن صام وجب الصوم وإلا فلا، فيتحرى في كثرة كمال الشهور قبله ونقصها، وإخباره بمن لا يكتفي به وغير ذلك. يكتفى به ولا يكتفي بكفاية؟ لا. وإخباره بمن لا يكتفى به وغير ذلك من القرائن، ويعمل بظنه، ويأتي المنفرد برؤيته هل يصوم. وعن صومه منهي عنه. هذا القول هو الذي عليه عمل الناس الآن في الغالب، فالإمام يتحرى ثم يأمر بالصوم، فإذا أمر وجب، فيكون الناس تبعا للإمام، حتى من يرى أنه لا يصام إلا برؤية الهلال إذا أمر الإمام بالصوم وجب أن يصوم، من أجل اتحاد كلمة الناس وعدم الاختلاف. نعم. ويأتي المنفرد برؤيته هل يصوم. وعن صومه منهي عن، اختاره أبو القاسم بن مندة الأصفهاني وأبو الخطاب وابن عقيل وغيرهم، فقيل يكره، وذكره ابن عقيل الرواية، وعمل أيضا في موضع من الفنون بعادة غالبة كمضي شارين كاملين فالثالث ناقص، وأنه معنى التقدير. وقال أيضا معنى التقدير يعني في قول الرسول صلى الله عليه وسلم اقدروا له، يعني إذا تم شهران فالثالث ناقص، هذا في الغالب. وقال أيضا البعد مانع كالغيم، فيجب على كل حنبلي يصوم مع الغيم أن يصوم مع البعد لاحتماله، والشهور كلها مع رمضان في حق المطمور، كاليوم الذي يشك فيه من الشهر في التحرف وطلب التحقيق، ولا أحد قال بوجوب الصوم عليه بل بالتأخير ليقع أداء أو قضاء، كذا لا يجوز تقديم يوم لا يتحقق من رمضان. وقال في مكان آخر أو يظنه لقبولنا شهادة واحد، وقيل النهي عنه للتحريم، ونقله حنبل ذكره القاضي وفاقا لمالك والشافعي، وأوجب مالك الصوم على من شكت في انقطاع حيضها قبل الفجر، وإذا لم يجب صومه وجب أداء الشهادة بالرؤية وإن لم يسأل عنها، ومن نواه احتياطا بلا مستند شرعي فبان منه فعنه لا يجزئه وفاقا لمالك والشافعي، وعنه بلا وفاقا لأبي حنيفة، وعنه يجزئه ولو اعتبر نية التعيين. وقيل في الإجزاء وجهان. ولو اعتبرت بالتاء. وعنه يجزئه ولو اعتبرت نية التعيين. اعتبرت. يجزئه ولو اعتبرت نية التعيين. وقيل في الإجزاء وجهان، وتأتي المسألة ويدخل فيها قوله في الرعاية: من صام بنجوم أو حساب لم يجزئه وإن أصاب، ولا يحكم بطلوع الهلال بهما ولو كثرت إصابتهما. وهذا معنى كلامه في منتهى الغاية، قال: لأنه ليس بمستند شرعي. من نواحي أقم بلا مستند شرعي، مثل أن يكون يوم الثلاثين ليس به غيم ولا قتر، فقال لعله رؤي في مكان آخر فصام احتياطا ثم تبين أنه من رمضان، فإنه لا يجزئه لأنه ليس له مستند شرعي. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن غم عليكم، وهذا لم يغم علينا فيه، فلو صام احتياطا ثم ثبت أنه من رمضان فإنه لا يجزئه، وهذا واضح لأنه مدى ليس على مستند شرعي. نعم. فصل. وإن رأى الهلال نهارا رؤيا رؤي بالواو، لا ظانمي إنه رؤيا صور. وإن رؤي الهلال نهارا قبل الزوال أو بعده أول الشهر أو آخره فهو لليلة المقبلة وفاقا هذا المشهور، فلا يجب به صوم ولا يباح به فطر ولا يباح به فطر. يعني إذا كان في العيد، إذا كان في العيد. نعم. وعنه بعد الزوال للمقبلة اختاره أبو بكر والقاضي. وعنه بعد الزوال آخر الشهر للمقبلة. وعنه آخر الشهر قبل الزوال وبعده للمقبلة. ويقال من الصباح إلى الزوال رأيت الليلة. كما الآن القول الراجح في هذا أنه إذا رؤي الهلال في النهار إن كان خلف الشمس فهو لليلة المقبلة، إذا كان قريبا من الشمس قطعا لأنه ليس للماضي، وإن كان قبل الشمس فهو قطعا ليس للماضية، ويحتمل إذا كان قريبا من الشمس أن تسبقه الشمس فيتأخر ويرى، فإن كان بعيدا عن الشمس فهو ليس لا للماضية ولا للمقبلة، لأن الهلال في آخر الشهر يرى خلف الشمس، إذا كان بعيدا نعلم أنه لن يهل. والآن والحمد لله وجدت المراصد واستغني بها عن الرؤية، لكن كما قلنا لكم إن كان قد سبق الشمس ببعيد فهو لا يمكن أن يهل الليلة المقبلة، واضح؟ لأن السير واحد. وإن كان قد تأخر عنها فإن كان قريبا فهو لليلة المقبلة، وإن كان بعيدا فيحتمل أنه للمقبلة أو أنه للماضية ولم يرى. نعم. ويقال من الصباح إلى الزوال رأيت الليلة، كما في قوله عليه السلام في حديث الرؤيا: رأيت الليلة. وبعد الزوال يقال رأيت البارحة، قاله ثعلب وغيره، قالوا: وهي مشتقة من برح إذا زال. وفي الصحيحين عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مثلا هل تقول الليلة زارني فلان أو البارحة؟ إن كان قبل الزوال قل الليلة، وإن كان بعده فقل البارحة. هذا ما ذكروه عن أئمة اللغة، لكن عرفنا بالعكس، يعني ليس هكذا. في عرفنا إذا طلعت الشمس قالوا البارحة، البارحة ولو قبل الزوال، وإذا كان قبل طلوع الشمس قالوا الليلة، هذا العرف. ففي الأيمان وفي آجال الديون وما أشبه ذلك يتبع العرف. نعم. وفي الصحيحين عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الصبح قال: هل رأى أحد منكم البارحة رؤيا؟ فيكون مراد ثعلب وغير فيكون مراد ثعلب وغيره الحقيقة، وإلا فالمنع مطلقا باطل. وبعض العوام يحذف الهاء من البارحة واللغة إثباتها. وش يقولون بعض العوام؟ البارحة. نعم. فصل. وإن ثبتت رؤيته بمكان قريب أو بعيد لزم جميع البلاد الصوم، وحكم من لم يره كمن رآه ولو اختلفت المطالع نص عليه وفاقا، ذكره جماعة للعموم. واحتج القاضي ولا ذكره جماعة ثم تقول للعموم، لأن هذا جديد وليس متعلقا بذكر. ذكره جماعة للعموم. واحتج القاضي والأصحاب وصاحب المغني والمحرر بثبوت جميع الأحكام، فكذا الصوم كذا ذكروه. ومن يخالف في الصوم مع الاحتياط للعبادة لا أظنه يسلم هذا، لا أظنه يسلم هذا. وهذا أيضا صحيح، لأننا إذا قلنا إنه يلزم جميعا الصوم فإنه لا يلزم أن نقول يلزمهم بقية الأحكام. الخلاصة هذا القول يقول إنه إذا ثبتت رؤيته ثبوتا شرعيا في أي مكان من الأرض، شرقا أو غربا أو شمالا أو جنوبا، لزم الصوم جميع الناس. وهذا المذهب وهو الذي نص عليه الإمام أحمد، مع أن هذا القول في عصرنا الآن لا يكاد يعرف. أكثر الناس في عصرنا يظنون أن المسألة مبنية على اختلاف المطالع أو على اختلاف الدول، لكن هذا المذهب. المذهب أنه متى ثبت رؤيته في المغرب لزم أهل المشرق، في الشمال لزم أهل الجنوب، يعني يلزم جميع الناس للعموم. العموم ما هو؟ إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. نعم. ولهذا على المذهب يجب مع الغيب ولا تثبت الأحكام. واحتج بعضهم بأن ضابط اختلاف المطالع من جهة المنجمين كذا قال. وأجاب القاضي كذا قال، هل صحيح أنه من جهة المنجمين؟ اختلاف المطالع محسوس، والمنجم قوله مبني على الظن والتخمين، أما اختلاف المطالع فهذا أمر محسوس. فكما تختلف الجهات، فكما يختلف في الجهات طلوع الشمس وغروبها، كذلك يختلف طلوع الهلال وغروبه. نعم. وأجاب القاضي عن قول المخالف: الهلال يجري مجرى طلوع الشمس وغروبها، وقد ثبت أن لكل بلد حكم نفسه كذا الهلال. فقال: يتكرر مراعاتها في كل يوم، فتلحق المشقة باعتبار طلوعها وغروبها، فيؤدي إلى قضاء العبادات. والهلال في السنة مرة، فليس كبير مشقة في قضاء يوم. ودليل المسألة من العموم يقتضي التسوية. وسبق قول أحمد أول المواقيت الزوال. هذا رد على القاضي وغير. دليل المسألة في العموم يقتضي التسوية، لأن الله تعالى قال: ثم أتم الصيام إلى الليل، فهو كقوله: وإذا رأيتم فأقوم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا طلعت الشمس من هنا وغربت من هنا، إذا أقبل الليل من هنا وأدبر النهار من هنا وغربت الشمس، فقد أفطر الصائم. ومن المعلوم أنه لا يفطر أهل المغرب بفطر أهل المشرق، فلا فرق. نعم. وسبق قول أحمد أول المواقيت الزوال في الدنيا واحد، لعله أراد هذا، وإلا فالواقع خلافه. وقال شيخنا: تختلف المطالع باتفاق أهل المعرفة. أنا معنى كلام الإمام أحمد الزوال في الدنيا واحد، يعني أن الشمس إذا مالت إلى جهة الغرب فقد زالت في أي مكان، وليس المعنى إذا زالت في المشرق زالت في المغرب أو بالعكس. الإمام أحمد أعلم وأفقه من أن يريد هذا. ومراد الزوال في الدنيا واحد يعني إيش؟ أنه متى مالت الشمس عن الجانب الشرقي في الأفق إلى الجانب الغربي، فهذا هو الزوال في أي مكان. نعم. الجانب الشرقي في الأفق. ها؟ جانب إذا زالت عن الجانب الشرقي في الأفق إلى الجانب الغربي. نعم. فقد زالت. فقد زالت في أي مكان. أفق. إيه صح. أكيد. ليش ما تكتب؟ الله إنك من جنس طالعون ربك. يعني في السؤال لو كتبت ولا سألت. نعم. وقال شيخنا: تختلف المطالع باتفاق أهل المعرفة بهذا. قال: فإن اتفقت لزم الصوم وإلا فلا، وفاقا للأصح للشافعية. واختار صاحب الرعاية البعد مسافة قصر فلا يلزم الصوم. وفي شرح مسلم أنه مشكل هذا القول، البعد مسافة قصر، يعني معناه أن أهل الرياض مثلا يصومون ونحن لا نصوم إلا أن رأيناه، وهذا قول ضعيف من أضعف الأقوال أن يكون المعتبر البعد مسافة القصر. واختار بعض الشافعية البعد اختلاف الإقليم، وعن مالك وقاله المغيرة وابن الماجشون: يلزم بلد الرؤية وعمله فقط إلا أن يحمل الإمام الناس على ذلك. هذا جيد، وهو اللي عليه العمل الآن، العمل على هذا أنه يلزم أهل الرؤية، أهل بلد الرؤية، وإيش وعمله يعني التابع له في الولاية، عمل الناس اليوم هكذا. ورأينا من بعض الدول عجبا عجبا، إذا صلحت العلاقات بين الدولتين فالرؤية واحدة، وإن ساءت العلاقات اختلفت المطالب. الله المستعان. وذكر ابن عبد البر إجماعا أن الرؤية لا تراعى مع البعد، كالأندلس من خراسان كذا. مع عندي مع خراسان عندي من نسخة نسخة كذا. قال في الرعاية تفريعا على المنهج. ليش أتعقبه؟ هذا يعني قد يبدو جيدا. نعم، ذكر أن الرؤية لا تراعى مع البعد كالأندلس مع خراسان، وذكر إجماعا. فقول كذا قال يحتمل أن يكون عائد على مسألة أنها لا تعتبر مع الأندلس وخراسان، ويحتمل أن النظر في حكاية الإجماع، وكلاهما صحيح. فمثلا نحن نعلم أنه إذا رؤي في خراسان فسيرى في الأندلس، وإن رؤي في الأندلس لا يلزم أن يرى في خراسان، لأن خراسان شرق، أبعد شيء في الشرق، والأندلس غرب. إذا رؤي في الأندلس يجب أن يرى في خراسان، لأنه كل ما له يتأخر عن الشمس، فإذا كانت الشمس قد سبقته في خراسان لازم أن تسبقه في الأندلس ولا بد. أما العكس فلا، قد يرى في الأندلس ولا يرى في خراسان، لأن هذه المسافة يمكن أن تسبق الشمس القمر، وإذا سبقت إيش؟ إذا سبقته رؤية الهلال. نعم. قال في الرعاية تفريعا على المذهب، واختياره لو سافر من واختياره بلد، يعني هو على اختياره. قال في الرعاية تفريعا على المذهب واختياره لو سافر. اختياره معطوف على المذهب. قال في الرعاية تفريعا على المذهب واختياره لو سافر من بلد الرؤية ليلة الجمعة إلى بلد الرؤية ليلة السبت، فبعد وتم شهره ولم يروا الهلال صام معهم وعلى المذهب يفطر، فإن شهد به وقبل قوله أفطروا معه على المذهب، وإن سافر إلى بلد الرؤية ليلة الجمعة من بلد الرؤية ليلة السبت وبعد أفطر معهم وقضى يوما على المذهب ولم يفطر على الثاني، ولو عيد ببلد بمقتضى الرؤية ليلة الجمعة في أوله وسارت فيه سفينة أو غيرها سريعا في يومه إلى بلد الرؤية في أول ليلة السبت وبعد أمسك معهم بقية يومه لا على المذهب كذا. قال: وما ذكره على المذهب واضح، وعلى اختياره فيه نظر. انتهى الوقت. وهذه مسألة اقرؤوها قبل حضوركم غدا إن شاء الله، لأنها مهمة. إذا اختلفت الرؤية في بلد سافر منه إلى بلد سافر إليه، خمس دقائق قبل الإقامة، خمس دقائق إن شاء الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الموفق أبو عبد الله بن مفلح رحمه الله تعالى في كتاب الصيام من كتاب الكافي: ولو عين ببلد الموفق مكتوب على الموفق ما عندي القابل. نعم، هو قال الموفق. أقول هل من ألقابه الموفق؟ هو موفق، كلنا موفقين إن شاء الله، لكن إذا موفق يظنون أن ابن قدامة. هي أنا سبق في الثاني وله شمس الدين. ها؟ هو شمس الدين. إيه، لعلك راح وهمك كافي يا أبو محمد. نعم. قال أبو عبد الله بن مفلح رحمه الله تعالى في كتاب الصيام من كتاب الكافي. شفت إن قلبك بالكافي. قال أبو عبد الله محمد بن مفلح رحمه الله تعالى في كتاب الصيام من كتاب الفروع: ولو عيد ببلد بمقتضى الرؤية ليلة الجمعة في أوله وسارت به سفينة أو غيرها سريعا في يومه إلى بلد الرؤية في أول ليلة السبت وبعد، أمسك معهم بقية يومه لا على المذهب كذا قال. وما ذكره على المذهب واضح، وعلى اختياره فيه نظر، لأنه في الأولى اعتبر حكم البلد المنتقل إليه لأنه صار من جملتهم، وفي الثانية اعتبر حكم المنتقل منه لأنه التزم حكمه، والأصح للشافعية اعتبار من انتقل إليه والثاني من انتقل منه. قال صاحب المحرر: فيما إذا أفطر على المذهب وليكن خفية. هذه المسألة تقع كثيرا خصوصا في وقتنا. لو صام في المغرب ليلة السبت ثم قدم إلى المشرق ولم يروا الهلال، أكمل 30 وهم لم يروا، فهل يفطر سرا لأن الشهر لا يمكن أن يزيد على 30، أو يصوم معه؟ هذه هي المسألة. لا، الجواب يصوم معه ولو زاد على 30، لأنه كما لو سافر في أثناء النهار وامتد النهار، مثل أن يسافر من المملكة إلى جهة الغرب أوروبا، الشمس ستبقى معه طويلا، نقول لا تفطر حتى تغرب الشمس ولو زاد اليوم إلى يوم ونصف، لكنه إن شاء أفطر لأنه مسافر. وهكذا أيضا لو زاد على 30 يوما، وبالعكس لو أنه سافر من المشرق إلى المغرب وأفطر وهو لم يتم 29 يوما فإنه يفطر معه ولا بد، حتى وإن لم يصم إلا 28 يوما يفطر. وهل يقضي أو لا يقضي؟ نقول يقضي يوما، لأن الشهر لا يمكن أن ينقص عن 29 يوم. هذا هو الخلاصة. وعلى هذا فلا نقول إنه يعتبر البلد المنتقل منه ولا البلد المنتقل إليه على سبيل الإطلاق، بل في ذلك تفصيل. طيب، إذا سافر على أنه صائم من بلد ثم وصل البلد الثاني وهم مفطرون على أنها عيد، هل يفطر؟ الجواب نعم، يفطر معهم، لكنه يقضي يوما لأنه لم يتم الشهر. هذا على ما اخترنا من اعتبار اختلاف المطالب. أما إذا قلنا بأنه متى ثبت رؤيته في أي بلد إسلامي فإنه يجب على المسلمين عموما فيختلف الحكم. فمثلا إذا صام ليلة السبت ثم سافر إلى بلد لم يروه إلا ليلة الأحد وأتموا 30، كم يبقى له؟ يكون له 31. فنقول يجب عليه أن يفطر سرا. لماذا؟ لأن الشهر تم 30 في حكمه وحكمهم، إذ أن الواجب على هؤلاء أن يكونوا تبعا للبلد الذي ثبت فيه الهلال. وإذا شهد عند البلد الذين لم يثبت عندهم الهلال إلا متأخرا فإن قبلوا شهادته أفطروا بشهادته، وإن لم يصوموا إلا 28 يوما، وإن لم يقبلوها استمروا. وإذا صاموا 28 يوما وجب عليهم قضاء يوم. هذا بناء على إيش؟ على أنه متى ثبتت رؤيته في بلد لازم جميع الناس، فيكون هؤلاء الذين تأخروا عن بلد الرؤية يكونون أفطروا يوما من رمضان، لأن الشهر في حقهم ثابت وثابت ثابت بناء على أنه يجب على الجميع، يكون أفطروا يوما من رمضان فيفطرون إذا أتموا 30 يوما برؤية البلد الآخر ويقضون يوما. نعم. فصل. ويقبل في هلال رمضان قول عدل واحد نص عليه وفاقا للشافعي، وحكى الترمذي عن أكثر وحكاه الترمذي عن أكثر العلماء في حديث ابن عباس وابن عمر، ولأنه خبر ديني وهو أحوط ولا تهمة فيه بخلاف آخر الشهر ولاختلاف أحوال الرأي والمرئي. ولهذا لو حكم حاكم بشهادة واحد وجب العمل بها وفاقا لأبي حنيفة. وفي الرعاية وقيل حتى مع غيم وقتر، فيفهم منه أن المقدم خلافه والمذهب التسوية. وقال أبو بكر إن جاء من خارج المصر أو رآه فيه لا في جماعة قبل واحد وإلا اثنان. وحكي رواية. وفي الرعاية هذه الرواية إلا أنه قال لا في جمع كثير ولم يقل وإلا اثنان. ومذهب أبي حنيفة يقبل واحد في غيم أو رآه خارجه أو أعلى مكان منه كالمنارة ومع الصحو التواتر. وعن أحمد رحمه الله يعتبر عدلان وفاقا لمالك. قاف وش تعني يا شيخ؟ في أحد قولين. قاف يعني في أحد قولين. وعن أحمد رحمه الله يعتبر عدلان وفاقا لمالك في أحد القولين. فعلى الأول أحد قوليه وفاقا لمالك في أحد قوليه. فعلى الأول وهو المذهب هو خبر، فتقبل المرأة والعبد ولا يختص بحاكم، فيلزم الصوم من سمعه من عدل، زاد بعضهم ولو رد الحاكم قوله، ولا يعتبر لفظ الشهادة. وذكر القاضي فيه في شهادة القاذف أنه شهادة لا خبر. وذكر بعضهم وجهين فتنعكس الأحكام، وهذا أصح للشافعية، ويتوجه في المستور والمميز الخلاف. وجزم في المستوعب وغيره لا يقبل صبي، وفي الكافي يقبل العبد لأنه خبر. وفي المرأة وجهان، أحدهما يقبل لأنه خبر، والثاني لا لأن طريقه الشهادة. ولهذا لا يقبل فيه شاهد الفرع مع إمكان شاهد الأصل، ويطلع عليه الرجال كهلال شوال. شاهد الفرع مع شاهد الأصل يعني ليشهد على شهادة واحد، هذا يسمى شهادة الفرع، والأصل هو الشاهد الأول. ف... فيأتي إنسان ويقول أشهد أن فلانا شهد بكذا وكذا، وهذه شرط تأتينا في كتاب باب الشهادة على الشهادة. وإذا ويطلع عليه الرجال كهلال شوال كذا قال. وإذا ثبت بقول الواحد ثبتت بقية الأحكام، جزم به صاحب المحرر في مسألة الغيم، وقال القاضي في مسألة الغيم مفرقا بين الصوم وبين غيره، قد يثبت الصوم بما لا يثبت الطلاق والعتق ويحل الدين وهو شهادة عدل. ويأتي إذا علق طلاقها بالحمل فشهد به امرأة هل تطلق، ولا يقبل في بقية الشهور إلا رجلان وفاقا لمالك والشافعي لا واحد، حكاه الترمذي إجماعا خلافا لأبي ثور وغيره. وفي الرعاية وعنه يقبل في هلال شوال قول عدل واحد بموضع ليس فيه غيره، لا رجل وامرأتان وفاق، لا رجل وامرأتان خلافا، نعم خلافا للثلاثة قول أبي حنيفة يعني، لا هو خلاف عندكم خاء فقط، لا عندي هاء، خاء وهاء عندي هاء، هاء خلاف لأبي حنيفة. أضيف خاء شيء؟ لا ما لا ما يبقى عندي، عندكم خاء، أنا ما عندي خاء، عندي هاء. ها يعني خلاف لأبي حنيفة، إذا لم يحط خاء خلاف ونحط واو في وفاق، لا رجل وامرأتان خلافا لأبي حنيفة، لأنه يقبل ذلك في غير العقوبات ولا يعتبر التواتر في العيدين مع الغيم. فصل. ومن صام بشاهدين 30 يوما ولم يره إذن أحد أفطر. وقيل فصل. ومن فصل. ومن صام بشاهدين 30 يوما ولم يره إذن أحد أفطر. وقيل لا مع صحو، واختاره في المستوعب وأبو محمد بن الجوزي، لأن عدم الهلال يقين فيقدم على الظن وهي الشهادة، وعلى الأول في من صام بقول واحد وجهان، وقيل روايتان، وقيل لا فطر مع الغيم، اختاره صاحب المحرر وفاقا لأبي حنيفة والأصح الوفاق لأبي حنيفة والأصح للشافعية. اختاره صاحب المحرر وفاقا لأبي حنيفة والأصح للشافعية. وإن صاموا لأجل الغيم لم يفطروا، لأن الصوم إنما كان مثلا مهمة، إذا صاموا بشهادة اثنين ثم تم الشهر 30 ولم يره إلى، فهل نفطر أو لا نفطر؟ ذكر القولين وقال إنه إذا لم يرى تبين أن شهادة الشهادين عن ظن، لأن عدم الرؤية يقين وشهادة الشهادين ظن، لكن الأصح أنه يفطرون، أنهم إذا صاموا بشهادة اثنين أفطروا سواء كانت غيما أم صحوا. وإن صاموا لأجل الغيم لم يفطروا، لأن الصوم إنما كان احتياطا، فمع موافقته للأصل وهو بقاء رمضان أولى. وقيل بلى، قال صاحب الرعاية إن صاموا جزما مع الغيم أفطروا وإلا فلا، فعلى الأول إن غم هلال شعبان وهلال رمضان فقد نصوم 32 يوما، حيث نقصنا رجبا وشعبان وكانا كاملين. وكذا الزيادة إن غم هلال رمضان وشوال وأكملنا شعبان ورمضان وكانا ناقصين. وفي المستوعب وعلى هذا فقس، وليس مراده مطلقا. قال في شرح مسلم قالوا يعني العلماء لا يقع النقص متواليا في أكثر من 4 أشهر. وفي الصحيحين من حديث أبي بكر شهر عيد أبي بكر وفي الصحيحين من حديث أبي بكر شهر عيد لا ينقصان رمضان شهر عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة. نقل عبد الله والأثرم وغيرهما لا يجتمع نقصانهما في سنة واحدة، ولعل المراد غالبا. وأنكر أحمد تأويل من تأوله على السنة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فيها. ونقل أبو داود لا أدري ما هذا، قد رأيناهما ينقصان. وقال إبراهيم الحربي الآن شهر عيد لا ينقصان، يعني لا ينقصان في سنة واحدة، والمراد غالبا، إذ أنهما قد ينقصان. ولهذا أنكر الإمام أحمد على أن على من فسر الحديث بأنهما لا ينقصان في تلك السنة التي قال فيها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك. ثم إنه توقف رحمه الله وقال نقل أبو داود لا أدري ما هذا، احترام كلام الرسول عليه الصلاة والسلام عند العلماء، لا أدري ما هذا، لأن الواقع يدل على خلاف هذا الحديث، إذ أنهما قد ينقصان في سنة واحدة. فقال الإمام أحمد رحمه الله لا أدري ما هذا، لكن هناك تأويل سيذكره المؤلف هو أصح ما قيل في ذلك. نعم. قال إبراهيم الحربي معناه ثواب العامل فيهما على عهد أبي بكر الصديق واليوم واحد واليومي. معناه ثواب العامل فيهما على عهد أبي بكر الصديق واليوم واحد، ويتوجه احتمال لا ينقص ثوابهما وإن نقص العدد، وفاقا لإسحاق وجماعة من العلماء. وقاله ابن هبيرة قال ويزيدهما فضلا إن كانا كاملين. قال القاضي الأشبه الأول، لأن فيه دلالة على معجزة النبوة، لأنه أخبر بما يكون في الثاني، وما ذهبوا إليه فإنما هو إثبات حكم كذا قال. وإن صاموا 28 ثم رأوا هلال شوال قضوا يوما. كلام القاضي كما تعقبه ابن مفرع رحمه الله بأن هذا معجزة للرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يمكن أن ينقص في سنة واحدة، لكن يقال إن هذا واقع، أنهما ينقصان في سنة واحدة، فيكون أصح ما يقال أنهما لا ينقصان أي في الثواب، وإن نقصا في العدد. نعم. وإن صاموا 28 ثم رأوا هلال شوال قضوا يوما فقط. نقله حنبل واحتج بقول علي رضي الله عنه ولبعد الغلط بيومين، ويتوجه تخريج واحتمال. ومن رأى هلال رمضان وحده وردت شهادته لزمه الصوم وحكمه وفاقا للعموم، وكعلم فاسق بنجاسة ماء أو دين على موروثه، ولأنه يلزمه إمساكه لو أفطر فيه، ويقع طلاقه وعتقه المعلق بهلال رمضان وغير ذلك من خصائص رمضانية. ولهذا فارق غيره من الناس، وليست الكفارة عقوبة محضة، بل هي عبادة أو فيها شائبة العبادة بخلاف الحد. ويأتي في صوم المسافر أن الخلاف ليس شبهة في إسقاطها، ذكر ذلك في منتهى الغاية وفي المستوعب وغيره على رواية حنبل لا يلزمه لا يلزمه شيء من أحكامه. وحديث أبي هريرة صومكم يوم تصومون رواه الترمذي، وقال حسن غريب. وفيه عبد الله بن جعفر وهو ثقة عندهم، وتكلم فيه ابن حبان، وقد رواه أبو داود وابن ماجة والإسناد جيد، فذكر الفطر والأضحى فقط. ومذهب أبي حنيفة إن وطئ فيه فلا كفارة عليه، وذكره ابن عبد البر قول أكثر العلماء كذا قال. ذكره وذكره وذكره ابن عبد البر بالضمير. وذكره ابنها ما سمعت الضمير. وذكره ابن عبد البر قول أكثر العلماء كذا قال. ونقل حنبل لا يلزمه الصوم اختاره شيخنا قال ولا غيره. وعلى الأول هل يفطر يوم الثلاثين حتى مع رؤية الهلال؟ إذا رأى الهلال وتيقن مثل الشمس ولكنه لم يثبت عند الناس فإنه لا يصوم. هذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله لئلا يفارق الجماعة، لأنه لو صام ثم أتم 30 يوما والناس صائمون لازم أن يفطر والناس صائمون، ولزمه أن يصلي العيد، وهذا خلاف الجماعة. نعم. وعلى الأول هل يفطر يوم 30 من صيام الناس؟ فيه وجهان ذكرهما أبو الخطاب ويتوجه عليهما وقوع طلاقه وحل دينه المعلقين به، واختار صاحب الرعاية يقع ويحل، وإن رأى هلال شوال وحده لم يفطر، نقله الجماعة وفاقا لأبي حنيفة ومالك للخبر السابق، وقاله عمر وعائشة واحتمال خطئه وتهمته والاحتمال للخبر السابق وقاله عمر وعائشة والاحتمال خطئه وتهمته فوجب الاحتياط. قال شيخنا وكما لا يعرف وحده ولا يضحي وحده. قال والنزاع مبني على أصل وهو أن الهلال هل هو اسم لما يطلع في السماء وإن لم يشتهر ولم يرى، أو أنه لا يسمى هلالا إلا بالظهور والاشتهار كما يدل عليه الكتاب والسنة والاعتبار. فيه قولان للعلماء هما روايتان عن أحمد. وقال أبو حكيم يتخرج أن يفطر، واختاره أبو بكر. قال ابن عقيل يجب أن يفطر سرا وفاقا للشافعي لأنه يتيقنه يوم العيد، وعلل ابن عقيل بما فيه من المفسدة كتركه بناء الكعبة على قواعد إبراهيم وقتل المنافقين. قال ولأن وقتل المنافقين كتركه بناء الكعبة على قواعد إبراهيم وقتل المنافقين قال ولأن الحقوق يحكم بها عليه فيما يخصه كذا الفطر. ولما احتج على القاضي بثبوت الحقوق التي عليه أجاب بأننا لا نعرف الرواية في ذلك، ثم فرق بأنها عليه والفطر حق له كاللقيط إذا أقر بأنه عبد يقبل فيما عليه وهو الرق ولم يقبل فيما له من إبطال العقود. قيل لابن عقيل فيجب منع مسافر ومريض وحائض من الفطر ظاهرا لئلا يتهم، فقال إن كانت أعذارا خفية منع من إظهاره كمرض لا أمارة له ومسافر لا علامة عليه. وذكر القاضي أنه ينكر على من أكل في رمضان ظاهرا وإن جاز هناك عذر فظاهره المنع مطلقا. وقد قال أحمد رحمه الله أكره المدخل السوء. وفي الرعاية في من رأى هلال شوال المدخل السوء يعني ما يدخل عليه ويساوى به الظن من أجله يكره، لأن الإنسان ينبغي له أن يدرأ الغيبة عن نفسه ما استطاع. وفي الرعاية في من رأى هلال شوال وعنه يفطر وقيل سرا كذا قال. وقال صاحب المحرر لا يجوز إظهار الفطر إجماعا. قال والمنفرد بمفازة ليس بقربه بلد يبني على يقين رؤيته لأنه لا يتيقن مخالفة الجماعة بل الظاهر الرؤية بمكان آخر، وإن رآه عدلان ولم يشهدا عند الحاكم أو شهدا فردهما لجهله بحالهما لم يجز لأحدهما ولا لمن عرف عدالتهما الفطر بقولهما في قياس المذهب، قاله صاحب المحرر لما سبق ولما فيه من الاختلاف وتشتيت الكلمة وجعل مرتبة الحاكم لكل إنسان، وجزم الشيخ بالجواز لقوله عليه السلام فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، رواه أحمد والنسائي. وهذا بشرط أن يعلم عدالتهم، وأما إذا لم يعلم فإنه لا يجوز أن يفطر بشهادتهما حتى يثبته الحاكم. فصل. وإذا اشتبهت الأشهر على الأسير والمطمور ومن بمفازة ونحوهم تحرى وصام، فإن وافق الشهر أو ما بعده أجزاه وفاقا، فلو وافق رمضان السنة القابلة فقال صاحب المحرر قياس المذهب لا يجزئه عن واحد منهما إن اعتبرنا منه التعيين، وإلا وقع عن الثاني وقضى الأول. إن اعتبرنا إيش؟ إن اعتبرنا منه التعيين منه؟ نعم. لا، نية. فقال صاحب المحرر قياس المذهب لا يجزئه عن واحد منهما إن اعتبرنا نية التعيين، وإلا وقع عن الثاني وقضى الأول، وإن وافق قبله لم يجزئ نص عليه وفاقا، لا أنه إن تكرر قبله يقضي السنة الأخيرة فقط، خلافا لأبي حنيفة، ولو صام شعبان 3 سنين متوالية ثم علم صام 3 أشهر كل شهر على أثر شهر كالصلاة إذا فاتت، نقله مهنا وذكره أبو بكر في التنبيه، ومرادهم والله أعلم أن هذه المسألة كالشك في دخول وقت الصلاة على ما سبق، وسبق في باب النية تصح نية القضاء بنية الأداء وعكس إذا بان خلاف ظنه للعجز عنها، وإن تحرى وشك وقع قبله أو بعده أجزأه كمن تحرى في الغيم وصلى، ومن صام بلا اجتهاد فكمن خفيت عليه القبلة، وإن ظن أن الشهر لم يدخل فصام لم يجزئه ولو أصاب، وسبق فيه في القبلة وجه، وكذا لو شك في دخوله. وقال صاحب الرعاية يحتمل وجهين كذا قال، ونقل مهنا إن صام لا يدري هو رمضان أو لا، فإنه يقضي إذا كان لا يدري، ويأتي حكم القضاء في بابه. هذه المسألة نادرة جدا أن الإنسان ما يدري عن الشهر، ولكن إذا علم وتبين أنه صام في الشهر فإنه تبين أنه صام في الشهر يجزئه، تبين أنه صام قبله لا يجزئه ولكن يكون نفلا، تبين أنه صام بعده يجزئه قضاء. نعم. فصل. صوم رمضان فرض على كل مسلم بالغ عاقل قادر مقيم إجماعا، وسبق حكم الكافر أول كتاب الصلاة. كم شروط؟ مسلم بالغ عاقل قادر مقيم. 5 يزال ثالثا، وهو أن لا يكون ثمة مانع، فإن كان هناك مانع كالحيض والنفاس لم يجب. وسبق حكم الكافر أول كتاب الصلاة، ولا يجب على صبي وفاقا، وعنه بلاء أطاقا، اختاره أبو بكر وابن أبي موسى. من عندي وفاقا؟ عندكم وفاقا؟ ولا يجب على صبي وعنه الولي عنه ما عاد ما يمدينا نحرر. نعم. وعنه بلاء أطاق اختاره أبو بكر وابن أبي موسى وقاله عطاء والأوزاعي وعبد الملك بن الماجشون المالكي وأطلق في الترغيب وجهين وأطلق ابن عقيل الروايتين والمراد المميز كما ذكر جماعة وحد ابن أبي موسى طاقته بصوم ثلاثة أيام متوالية ولا يضره لخبر مرسل وعن يلزم من بلغ عشر سنين وأطاقه وقد قال الخرقي يؤخذ به إذن قال الأكثر يؤمر به الصبي إذا أطاقه وقد قال الخرقي يؤخذ به إذن قال الأكثر يؤمر به الصبي إذا أطاقه خلافا لمالك ويضرب عليه ليعتاده أي يجب على الولي ذلك ذكره جماعة وذكر الشيخ قول الخرقي وقال اعتباره بالعشر أولى لأمره عليه السلام بالضرب على الصلاة عندها وقال صاحب المحرر لا يؤخذ به ويضرب عليه فيما دون العشر كالصلاة وإن أسلم الكافر الأصلي في أثناء الشهر لم يلزمه قضاء ما سبق منه خلافا لعطاء وعكرمة وإن أسلم خلاصة أن البلوغ ضده الصغر فلا يلزم الصغير لكن يجب على وليه أن يأمره به إذا أطاقه لفعل الصحابة رضي الله عنهم في عدد رواية سمعتم أن رواية أنه يجب على من بلغ عشر سنين رواية أخرى أنه يجب على من أطاقه ولو دون العشر نعم وإن أسلم الكافر أو بلغ الصبي أو أفاق المجنون في النهار لزمه إمساك ذلك اليوم خلافا لمالك والشافعي وقضاؤه خلافا في ظاهر المذهب إيش؟ وقضاؤه خائن خلافا للأمة الثلاثة خلافا للأمة الثلاثة إذا لم يذكر أحدهم أي نعم وقضاؤه خلافا للأئمة الثلاثة في ظاهر المذهب لأمره عليه السلام بإمساك يوم عاشوراء ولحرمة الوقت وكقيام بينة فيه بالرؤية كما تجب الصلاة بآخر وقتها وكالمحرم يلزمه صوم يوم عن بعض مد في الفدية وعنه لا يجبان ويأتي الكلام في المجنون هل يقضي وإن قلنا يجب الصوم على الطبي عصى بالفطر وأمسك ويقضي كالبالغ وإن نوى المميز الصوم ثم أنه يلزمهم الإمساك دون القضاء يلزمهم الإمساك دون القضاء بلغ الصبي في أثناء النهار إما بتمام 15 سنة أو بإنزال المني نقول أمسك لأنه الآن خوطب مخاطبة البالغ فيمسك ولا يقضي لأنه في أول النهار كان ممن لازمه الصوم فلازمه القضاء وكذلك يقال في من في المجنون إذا أفاق نقول أمسك وليس عليك القضاء وكذلك إذا أسلم الكافر في أثناء النهار نقول أمسك ولا قضاء عليه وعنه لا يجبان نعم فتكون الأقوال ثلاثة وجوب الإمساك والقضاء وهو المذهب ووجوب الإمساك دون القضاء وعدم الوجوب لا في الإمساك ولا في القضاء والصواب وجوب الإمساك دون القضاء وإن نوى المميز الصوم ثم بلغ في النهار بسن أو احتلام وقلنا يقضي لو بلغ مفطرا فلا قضاء عليه عند القاضي كنذره إتمام نفل وعند أبي الخطاب يلزمه القضاء كقيام البينة يوم 30 وهو في نفل معتاد وسبق الوجوب في أحدهما وتجدده في الآخر. وسبق الوجوب في أحدهما وتجدده في الآخر. وسبق الوجوب في أحدهما وتجدده في الآخر ملغى بما لو كانا مفطرين وكبلوغه في صلاة وحج. فعلى هذا هو كمسافر قدم صائما يلزمه الإمساك. وحكي قول هنا وعلى الأول هو كبلوغه مفطرا. والصواب أنه لا قضاء عليه إذا بلغ في أثناء النهار وهو صائم فلا قضاء عليه، لا أشكال فيها، لأنه قد شرع فيه. وإذا كان لازمه القضاء لو كان مفطرا هذا من باب أولى. وإن طهرت حائض أو نفساء أو قدم مسافر أو أقام مفطرا أو برئ مريض مفطرا لزمهم الإمساك على الأصح وفاقا لأبي حنيفة كالقضاء إجماعا وكمقيم تعمد الفطر وفاقا. سافر أو حاضت المرأة أو لا نقله ابن القاسم وحنبل ويعايا بها. ويتوجه لا إمساك مع حيض ومع السفر خلاف. وفي المستوعب رواية في صائم أفطر عمدا أو لم ينوي الصوم حتى أصبح لا إمساك عليه كذا قال. وأطلق جماعة الروايتين في الإمساك وقال في الفصول يمسك من لم يفطر وإلا فروايتان. ونقل الحلواني ذكر الحلواني نصحه وذكر الحلواني إذا قدم المسافر أفطر غدا كقدومه مفطرا وجعله القاضي محل وفاق. وإذا لم يجب الإمساك فقدم مسافر مفطرا فوجد امرأته طهرت من حيضها له أن يطأها. وإن برئ مريض صائما أو قدم مسافر أو أقام صائما لزمه الإتمام وفاقا وأجزأ وفاقا كمقيم صائم مرض ثم لم يفطر حتى عوفي وفاقا. ولو وطئها فيه كفرا نص عليه خلافا لأبي حنيفة كمقيم وطئ ثم سافر. وإن علم مسافر أنه هذه مسألة أيضا الصحيح فيها أنه لازمهم الإمساك، يعني إذا قدم المسافر مفطرا فإنه لا إمساك عليه، له أن يأكل بقية النهار. وإذا طهرت المرأة من الحيض فإنه لازمها الإمساك تأكل بقية النهار، لكن لازمهم القضاء. على عكس من الصغير يبلغ والكافر يسلم والمجنون يفيق. والفرق أن هذا فيه زوال مال وذاك فيه قيام سبب الوجوب فافترق. ففي من قام في حق في من وجد في حقه سبب الوجوب في أثناء النهار نقول أمسك ولا قضى. وفي من زال المانع في أثناء النهار نقول اقضي ولا إمساك. طيب لو قدم المسافر مفطرا وجد امرأته قد طهرت من الحيض مفطرة يجوز جمعها؟ نعم، على هذا القول يجوز جمعها فيلغز بها ويقال إنسان بالغ عاقل مقيم جامع في نهار رمضان ولم يلزمه شيء. نعم. وإن علم مسافر أنه يقدم غدا لزمه الصوم نقله أبو طالب وأبو داود كمن نذر صوم يوم يقدم فلان وعلم قدومه في غد. بخلاف الصبي يعلم أنه يبلغ في غد لأنه غير مكلف. وقيل يستحب يفاقا لوجود سبب الرخصة. قال صاحب المحرر وهو أقيس لأن المختار أن من سافر في أثناء يوم له الفطر وإن قامت بينة من رؤية في يوم منه أمسك وفاقا وقضى وفاقا. وذكر أبو الخطاب رواية لا يلزمه الإمساك وقاله عطاء، وخرج في المغني على قول عطاء من ظن أن الفجر لم يطلع وقد طلع ونحو ذلك. وقال شيخنا يمسك، هذا ضعيف جدا، يعني مثلا إذا قامت البينة في أثناء النهار يقول لا يمسك، هذا ضعيف. كذلك إذا أكل يظن أن الفجر لم يطلع ثم تبين طلوعه يقول لا يجمع عليه الإمساك، وهذا أيضا أشد ضعف. فالصواب أنه يلزمه الإمساك إذا قامت البينة في أثناء النهار، يعني بأن جاء الشهود إلى القاضي في الضحى وشهدوا بأنهم رأوا الهلال البارحة، فإنه يلزم الإمساك لأنه تبين أن اليوم من رمضان. وكذلك إذا أكل يظن أن الفجر لم يطلع ثم تبين أنه طالع يجب عليه الإمساك لأنه تبين أن اليوم يوم صوم. وقال شيخنا يمسك ولا يقضي، وإنه لو لم يعلم بالرؤية إلا بعد الغروب لم يقض، والردة تمنع صحة الصوم. رحمه الله توسع فيها، يقول إذا قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك ولا يلزمه القضاء لأنه أكل في أول النهار جاهلا، كما لو أكل بعد طلوع الفجر جاهلا ثم تبين له فإنه يلزمه الإمساك ولا يقضي، فيقول هذا مثله